أنه إذا فصل الرأس عن الجسم لا يجب طمس الرأس وكسره ولا طمس الجسم أيضا. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يصور الصورة ثم يفصل بين الرأس وبين بقية الجسم بخط أبيض مثلا، فهذا لا يتبين فيه الفصل، بل قد يقول قائل إن هذا الفصل تحسين لها كالقلادة. يعني وجدنا في بعض الكتب على سبيل التورع يجعلون خطا أبيض يفصل بين الرأس والجسم، هذا لا يكفي، لكن إذا فصل الرأس يعني من جانب والجسم من جانب فلا بأس. نعم. الرسم للمصلحة. نعم. الرسم الشخص للمصلحة. إيش؟ الرسم الشخص للمصلحة يعني. مثل أن يرسم يعني يرسم آدميا مثلا. نفس كتب العلوم الآن. إيه ما خل يرسم آدمي لكن خل الرأس جانب. ربما يكون الرأس هي المقصود. يعني. ها؟ كنا الرأس بالصورة هي المقصود. نخل ما دام هو المقصود خلوا يصور الرأس فقط. رأس فقط. هنا. نعم. التصويب الآلات التي ليس لليد فيها عمل لا تدخل في الحديث. ما هو ضبط الزر؟ هذا مو بتصويب، لأن ضبط الزر لتوجيه الآلة فقط، لكن ضبط الزر لا يحدد مثلا الأنف أو العين أو الشفتين أو ما أشبه ذلك، لا يحددها، بس إنما يضبط المقياس قياس المقابلة فقط. نعم. في مجلة الفرقان في أعدادها السابق قبل لما كانت تصل قبل هي في الكويت تصل قبل الأزمة فيها كلام تحقيق جيد لعبد الرحمن عبد الخالق في 5 أعداد أظن أو 4 أعداد جيد جدا يعني. نعم. هنا يعني إذا شئتم ترجموا إليه فهو حسن. أخذنا 3 خلاص. نعم. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. الظاهر أن هذا يحمل على المناع كما هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله، وليس المعنى أن يري في اليقظة بأن يقول رأيت وهو لم يرى، مع أن ظاهر الحديث العموم. ما عندك في الشرح على شيء؟ الفرى أفرى أفعل تفضيل أي أعظم الكذبات، والفرى بكسر الفاء والقصر جمع فرية. قال ابن الطار الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. وقال الطيبي فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة قال الطيبي فأرى الرجل عينيه إيش فأرى فأرى الرجل عينيه فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة الكذبات إلى الكذب للمبالغة نحو قولهم ليل أليل، قوله أن يري بضم أول وكسر الراء، قول عينيه ما لم ما في أشكال. نعم. أقول أفرى الفراء أقول ما في أشكال. كيف يجيب عنه بأنها للمبالغة؟ يعني أعظم الكذب يحتمل. نعم نعم أقول أخلاف من أخرى أو إنما. قوله عينه ما لم ترى كذا فيه بحذف الفاعل وإفراد العين، ووقع في بعض النسخ ما لم يريا بالتثنية، وما نسبة الرؤية إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. وقد تقدم بيان كوني وقد تقدم بيان كون هذا الكاذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبله. انتهى بس. نعم. صفت كم هذا الفتح؟ لا يمشون. كذب كذب معه. نعم. على كل حال هذا توجيه لكونها أفرى الفرى يعني أكثر الكذب وأعظمها. لكن السؤال ألا يحتمل الحديث العموم أن يرى عينه ما لم ترى في اليقظة والمنام؟ هنا يفكر في المنام. نعم في المنام يرى. هنا في الشرح الحديث الذي قبله. نعم شو يقول؟ قال وقال ابن أبي جمرة إنما سماه حلما ولم يسمه رؤيا لأنه ادعى أنه رأى ولم يرى شيئا فكان كاذبا، والكذب إنما هو من الشيطان. وقد قال إن الحلم من الشيطان كما مضى في حديث أبي قتادة، وما كان من الشيطان فهو غير حق، فصدق بعض الحديث بعضا. على كل حال صنيع البخاري لا شك على أنه في المنام، وكونه من أفرى الفراء هو لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا إذا قال رأيت رؤيا، أما الحلم فقد عرفت منه من الشيطان. نعم. كيف؟ في إيش؟ فيك؟ ها؟ أين؟ من تسمع قوما وهم لو كريون يدخل في هذا حتى وإن كان فيك. نعم. باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر. سم. إذا رأى ما يكره عندي ضامة يكره عندي أنا ما يكره هو الأقرب يكره. نعم. فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. قوله في هذا الحديث هو اللي يحدث بها يقيد بإيش؟ بمن يحب. وقوله هنا فليستعد من شرها وسبق في الذي قبله لتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، فيؤخذ بالأول لأن فيه زيادة، وعلى هذا فيقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. وقد سبق الإنسان إذا رأى ما يكره ماذا يصنع؟ أولا يدفر عن يساره ثلاثا أو يبصق عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. ثانيا ينقلب على الجنب الثاني. ثالثا لا يخبر بها أحدا. رابعا إذا عادت عليه بعد انقلابه على الجنب الثاني يقوم يتوضأ ويصلي، وبهذا يندفع شرها مهما كانت، يعني مهما كانت عظيمة ومروعة سواء فيه أو في الناس. أحيانا الإنسان يرى في الناس مثلا عموما رؤيا ينزعج منها ويكرهها، فهذا هو الدواء والحمد لله. نعم. نعم. كيف التوفيق من هذا الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عثرت به الدابة قال رجل أعوذ بالله من الشيطان فقال لا تقل كذلك إنه يكبر حتى يسرك الجبل؟ لا واهم أنت. لعن الشيطان وقال لا تلعن، فرق بين لعن الشيطان والتعوذ بالله من شره. نعم. شيخ بعض الناس عندما يأتي للنوم يقرأ ما أمر به شرعا ثم يأتيها الشيطان فيلعب به ويرى رؤى أو حلما مزعجا. نعم. ثم ينام من الغد أو الليالي الأخرى ولا يقرأ الورد. نعم. قبل النوم فلا يأتيه شيء، فما علاج؟ نعم. أما من قرأ ولكنه أصيب فهو ليس من شرط القراءة أن يحصل ما رتب عليها، لأنها سبب والسبب قد يكون له موانع، إما غفلة أو قرأه وهو لم يتدبر ما قال أو ما أشبه ذلك، هناك موانع. ولا يلزم من عدم قراءة الورد عند النوم، لازم منه أن يعني أن لا يسلم، بل قد يقرأ قد لا يقرأ ويسلم، قد لا يقرأ ويسلم، كما أنه كما قلت ربما يقرأ ولا يسلم لسبب من الأسباب أو لمانع من الموانع. إيش هذا من تلاعب الشيطان؟ هي نعم من تلاعب الشيطان، لكن لا بد أن يكون في الإنسان موانع، وإلا فلا شك أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لا شك في هذا، لكن قد يكون هناك موانع. الآن نحن نؤمن بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونصلي والقلوب كما هي، ما نرى أن قلوبنا صلحت وأنها انتهت عن الفحشاء والمنكر، مع أن الصلاة لا شك تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن يكون هناك موانع تمنع من نفوذ هذه الأسباب. نعم يحيى. نعم نعم، لأن الغالب أن من تحبه فهو يحبك، ولهذا عجب النبي عليه الصلاة والسلام بل قال ألا تعجبون من حبي مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. نعم. باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبر. قال أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من تنطف نعم. الضم يصلح وجه. فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله أتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. هذا حديث مر علينا لكن البخاري رحمه الله جاء به في هذا الباب مستدلا به على أن الرؤيا إذا طلب من شخص أن يعبرها فعبرها وأخطأ ثم عبرها ثان بعده فأصاب فإنها لا تكون لأول عابر، يعني أنها لا تكون لأول عابر بل لأول عابر إن أصاب، وإلا فهي للعابر الثاني. تصورتموها الآن؟ يعني رجل قصر رؤياه على شخص قال تفسير هذه الرؤيا كذا وكذا وكذا ولكنه لم يطمئن إليه فذهب إلى آخر فقصها عليه ففسرها بتفسير آخر، قد يكون المصيب هو الثاني للأول. وكأن في المسألة خلافا أن الرؤية تكون لأول عابر لكن هذا الحديث يدل على أنها لا تكون لأول عابر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولو كانت لأول عابر لكان مصيبا في كل ما قال. هل عندك شيء بيان في ما أصاب وما أخطأ؟ مع أن الظاهر ما احنا بعرفين، لأن أبا بكر ما عرف كيف هذا. هو سبق قليلا تكلم عن أصابت بعضا وأخطأت بعضا، لكن نعم مش قال اختلاف الفاظ فقط. قوله فأخبرني يا رسول، قوله أصبت بعضا وأخطأت بعضا في رواية سليمان بن كثير وسفيان بن حسين أصبت وأخطأت. قوله فوالله زاد بن وهب يا رسول الله ثم اتفق لتحدثني بالذي أخطأت في رواية ابن وهب من الذي أخطأت، وفي رواية سفيان بن عيينة عند ابن ماجه فقال يا أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت، وفي رواية معمر مثله، لكن قال من الذي أخطأت ولم يذكر الباقي. قوله قال لا تقسم في رواية ابن ماجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبا بكر، ومثله لمعمر لكن دون قوله يا أبا بكر. وفي رواية سليمان بن كثير من الذي أصبت وما الذي أخطأت، فأبى أن يخبره. قال الداودي قوله لا تقسم أي لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك. وقال المهلب توجيه تعبير أبي بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة وكذلك كانت على بني إسرائيل. طيب. لا تقسم يقول ما أنا لا تكرر القسم، وهذا خلاف الظاهر، لأننا في عرفنا الآن ما زالت هذه العبارة موجودة، والله تفعل كذا تقول لا تحلف، ولا يخطر ببالك أن المعنى لا تكرر الحديث. فهذا والله ظن قال لا تقسم، يعني لماذا أقسمت؟ ما حاجة قسم. نعم كمل. وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة. وأما العسل فإن الله جعله شفاء للناس، وقال تعالى في القرآن شفاء لما في الصدور، وقال تعالى إن القرآن شفاء لما في الصدور، وقال إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق. قال قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. نعم. وهو حلو على الأسماع كحلاوة العسل في المذاق، وكذلك جاء في الحديث إن في السمن شفاء. وقال القاضي عياض وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت العسل والسمن اللذين عبر بهما بالقرآن، وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة، والسبب في اللغة الحبل والعهد والميثاق، والذين أخذوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة، وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل، انتهى ملخصا. قال المهلب وموضع الخطأ في قوله ثم وصل له، لأن في الحديث ثم في قوله ثم وصل له، نعم، لأن في الحديث ثم وصل ولم يذكر له. قلت بل هذه اللفظة وهي قوله له، وإن سقطت من رواية الليث عن الأصيلية وكريمة فهي ثابتة في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة، وكذا في رواية النسفي وهي ثابتة في رواية ابن وهب وغيره كلهم عن يونس عند مسلم وغيره، وفي رواية معمر عند الترمذي، وفي رواية سفيان بن عيينة عند النسائي وابن ماجه، وفي رواية سفيان بن حسين عند أحمد، وفي رواية سليمان بن كثير عند الدارمي، وأبي عوانة كلهم عن الزهري، وزاد سليمان بن كثير في روايته فوصل له فاتصل، ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له، فإن المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره، أي وصلت الخلافة لغيره، انتهى. وقد عرفت أن لفظة له ثابتة في نفس الخبر، فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبي بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل، ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم فعبر عنه بأن الحبل وصل له فاتصل فالتحق بهم، فلم يتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب. والعجب من القاضي عياض، فإنه قال في الإكمال قيل خطأه في قوله فيوصل له، وليس في الرؤيا إلا أنه يوصل وليس فيها له، ولذلك لم يوصل لعثمان، وإنما وصلت الخلافة لعلي. وموضع التعجب سكوته عن تعقب هذا الكلام مع كون هذه اللفظة وهي له ثابتة في صحيح مسلم الذي يتكلم عليه. ثم قال وكأن الخطأ هنا بمعنى الترك، أي تركت بعضا لم تفسره. وقال إسماعيلي قيل السبب في قولي أخطأت بعضا أن الرجل لما قص على النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحق بتعبيرها من غيره، فلما طلب تعبيرها كان ذلك خطأ، فقال أخطأت بعضا لهذا المعنى. والمراد بقوله قيل ابن قتيبة فإنه القائل لذلك فقال إنما أخطأ في مبادرته بتفسيرها قبل أن يأمره به، ووافقه جماعة على ذلك، وتعقبه النووي تبعا لغيره فقال هذا فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك، وقال عبرها. قلت مراد ابن قتيبة أنه لم يأذن له ابتداء بل بادر هو فسأل أن يؤذن له في تعبيرها، فأذن له فقال أخطأت في مبادرتك للسؤال أن تتولى تعبيرها، لا أنه أراد أخطأت في تعبيرك، لكن في إطلاق الخطأ على ذلك نظر، لأنه خلاف ما يتبادر للسامع من جواب قوله هل أصبت، فإن الظاهر أنه أراد الإصابة والخطأ في تعبيره لا لكونه التمس التعبير. ومن ثم قال ابن التين ومن بعده الأشبه بظاهر الحديث أن الخطأ في تأويل الرؤيا أي أخطأت في بعض تأويلك. قلت ويؤيده تبويب البخاري حيث قال من لم ير الرؤيا لأول عادل إلى لن يصب، ونقل ابن التين عن أبي محمد بن أبي زيد وأبي محمد الأصيلي والداودي نحو ما نقله الإسماعيلي، ولفظهم أخطأ في سؤاله أن يعبرها وفي تعبيره لها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن هبيرة إنما كان الخطأ لكونه أقسم ليعبرنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الخطأ في التعبير لم يقره عليه. وأما قوله لا تقسم فمعناه أنك إذا تفكرت فيما أخطأت به علمته. قال: والذي يظهر أن أبا بكر أراد أن يعبرها فيسمع النبي صلى الله عليه فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله، فيعرف أبو بكر بذلك علم نفسه لتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين: وقيل أخطأ لكون المذكور في الرؤيا شيئين، العسل والسمن، ففسرهما بشيء واحد، وكان ينبغي أن يفسرهما بالقرآن والسنة. ذكر ذلك عن الطحاوي. قلت: وحكاه الخطيب عن أهل العلم بالتعبير، وجزم به ابن عربي، فقال: قالوا هنا وهم أبو بكر، فإنه جعل السمن والعسل معنى واحدا، وهما معنيان القرآن والسنة. قال: ويحتمل أن يكون السمن والعسل العلم والعمل، ويحتمل أن يكون الفهم والحفظ. وأيد ابن الجوزي ما نسب للطحاوي بما أخرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت فيما يرى النائم كأن في إحدى إصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا، فألعقهما. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان؟ فكان يقرأهما. قلت: ففسر العسل بشيء والسمن بشيء. قال النووي: قيل إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لم يبر. نعم. إنما لم يبر النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي بكر، لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن وجد ذلك فلا إبرار. ولعل المفسد في ذلك ما علمه من سبب انقطاع السبب بعثمان وهو قتله، وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه، فكره ذكرها خوف شيوعها. ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب للزم منه أن يوبخه بين الناس لمبادرته. ويحتمل أن يكون خطأه في ترك تعيين الرجال المذكورين، فلو أبر قسمه للزم أن يعينهم، ولم يؤمر بذلك، إلا لو عينهم لكان نصا على خلافتهم، وقد سبقت مشية الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه، فترك تعيينهم خشية أن يقع في ذلك مفسدة. وقيل: هو علم غيب، فجاز أن يختص به ويخفيه عن غيره. وقيل: المراد بقول أخطأت وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن، والظن يخطي ويصيب. وقيل: لما أراد الاستبداد ولم يصبر حتى يفاد، جاز منعه ما يستفاد، فكان المنع كالتأديب له على ذلك. قلت: وجميع ما تقدم من لفظ الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهما إنما أحكيه عن قائله، ولست راضيا بإطلاقه في حق الصديق. وقيل: الخطأ في خلع عثمان، لأنه في المنام رأى أنه آخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه. وتفسير أبي بكر بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له، وعثمان قد قتل قهرا ولم يخلع نفسه، فالصواب أن يحمل وصله على ولاية غيره. وقيل: يحتمل أن يكون ترك إبرار القسم لما يدخل النفوس، لا سيما من الذي انقطع في يده السبب، وإن كان وصل. وقد اختلف في تفسير طويل. عندي المسألة اللي حصل من الخطأ قوله فينقطع به ثم يوصل له، لأنه لما انقطع بعثمان ما وصل له، واللفظة هذه صحيحة، فهذا وجه الخطأ. قول أبي بكر أن ينقطع به ثم يوصل له، لأنه انقطع بعثمان ولم يوصل له، قتل ثم جاء من بعده علي بن أبي طالب. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. حدثنا محمد بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء صوت

فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا ولا أنت داخله. قال قلت لهما أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت. قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر فإن الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومن خرقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الطويل يقول باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. وهذا بيان لما يقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان إذا صلى الصبح سأل أصحابه من رأى منكم رؤيا فتقص عليه ويعبرها أحيانا ويتركها أحيانا. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يترفع على أصحابه بل يتواضع، فكما أنهم يخبرونه بما يرون أخبرهم بما رأى في هذا الحديث الطويل. ومن المعلوم أن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق ووحي، فرأى هذه الرؤيا العجيبة التي قال عنها البخاري حدثني مؤمل ابن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. هذا الحديث فيه تسلسل في صيغة الأداء، لأن جميع الرواة كانوا يقولون حدثنا، والتسلسل كما تعلمون يكون بالأحوال ويكون بالأشخاص ويكون بصيغ الأداء ويكون بما يصحبها من قول أو فعل، كما ذكر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك. فكان كل من حدث به يقول لتلميذه إني أحبك فلا تدعن، فهذا مسلسل. كذلك حديث القضاء والقدر آمنت بالقضاء بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ثم يقبض كل واحد من المحدثين يد تلميذه عندما يحدثه، إلى غير ذلك من أنواع التسلسل المعروف في المصطلح. والفائدة من التسلسل، الفائدة هو ضبط الراوي بما روى بحيث ضبط حتى الصيغة أو الحال التي كان عليها محدثه. هذا الحديث يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ نعم، هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ ومن هنا زائدة لأنها في سياق الاستفهام، والنكرة في سياق الاستفهام تكون للعموم، وربما تتصل بها من الزائدة. قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيا، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق. وهذان اللذان أتياه الظاهر أنهما ملكان أرسلهم الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليريه ما ستسمعون. قال انطلق، قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه لرأسه فيثلو رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، يعني وهاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه، أي إلى الذي ثلغ رأسه، حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: فقلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ سبحان الله يعني تنزيها لله عز وجل، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب وعن مماثلة الخلق. والتسبيح يؤتى به عند العجب، وكذلك يؤتى أحيانا بالتكبير عند العجب، لكن الغالب أن التكبير يؤتى به فيما يكون به الفرح والسرور، وأما التسبيح فيكون فيما فيه خلاف ذلك. ووجهه أن التكبير تعظيم لله عز وجل، فإذا جاء ما يفلح العبد كبر الله لعظم ما سمعه أو ما حصل له من نعمة الله. وأما التسبيح وهو في الأمر الذي يكون على خلاف ذلك، لأن الإنسان يسبح الله عز وجل أن يقع مثل هذا الشيء الذي يسوء العبد إلا لحكمة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ما هذا؟ المشار إليه ما من الرجل الذي يضرب الرجل الآخر. ما هذا؟ فقال لي انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. فإذا هو الكلوب هو الحديد المحنية في الرأس، هذا الكلوب، وتسمى عند العامة عندنا تسمى كالوبة، مثل المحجان الذي تعلق به القربة. يقول: فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، يعني يشقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، وربما قال أبو رجاء: فيشق بدل فيشرشر. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، وهكذا العذاب والعياذ بالله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهذا يعذب كلما شق منخره وعينه وشدقه وذهب إلى الشق الآخر صح الأول، ثم إذا شرشره مرة ثانية صح الثاني، وهكذا. فقال: قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لانطلق، فانطلقنا